الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال الإمام البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه شرح منتهى الإرادات مواصلة في فصل في القصر، قال رحمه الله تعالى: ومن مر بوطنه لزمه أن يتم ولو لم تكن له به حاجة غير أنه طريقه إلى بلد يطلبه، بخلاف من أقام في أثناء طريقه إقامة تمنع القصر بموضع ثم عاد إليه ولم يقصد إقامة به تمنعه، أو مر ببلد له به امرأة أي زوجة وإن لم يكن وطنه لزما أن يتم حتى يفارقه، أو مر ببلد تزوج فيه لزم ويتم حتى يفارقه لأنه صار في صورة المقيم، وظاهره ولو بعد فراق الزوجة، أو دخل وقت صلاة عليه حضر ثم سافر لزم ويتم تلك الصلاة لأنها صلاة حضر وجبت تامة، أو أوقع بعضها فيه أي الحضر بأن أحرم بالصلاة مقصورة بنحو سفينة ثم وصلت وطنه أو محلا نوى الإقامة به لزم ويتمها تغليبا لحكم الحضر لأنه الأصل كالمسح، أو ذكر صلاة حضر بسفر أو عكسه بأن ذكر صلاة سفر بحضر لزمه أن يتم لأنه الأصل، أو ائتم مسافر بمقيم لزمه أن يتم نصا لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما تلك السنة، وسواء ائتم به في كل الصلاة أو بعضها علمه مقيما أو لا. وشمل كلامه لو اقتدى بمسافر فاستخلف لعذر مقيم لزم المأموم الائتمام دون الإمام. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. في هذه الصور أنه يغلب جانب الحضر الذي هو الإتمام، وذلك لأنه هو الأصل، الأصل في الصلاة الإتمام، والقصر عارض ولسبب. هذا هو الراجح. وأما حديث عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، فصحيحا أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين كالفجر والجمعة ونحوها، ولكن بعدما زيدت وزيد فيها رباعية أو ثلاثية وجعلت هذا إلى الأصل. وعم ذلك السفر، إلا أن السفر لأجل المشقة رخص فيه في القصر، فيعتبر السفر علة للقصر، لا أن القصر هو الأصل، وإنما السفر مظنة في المشقة. ففي هذه الصور يغلب جانب الحضر الذي هو الإقامة. ذكر عدة أمثلة، منها إذا أقام في بلد في مقام 4 أيام عزم على ذلك فإنه يتم، هكذا اختار الفقهاء. وإن خالف في ذلك ابن القيم نحوه وتبعه الشيخ محمد بن عثيمين، أو ذلك لأن الإقامة الدائمة أو التي تصل إلى 4 أيام دليل على أنه قصد أن يتشبه بأهل البلد. والذي نختاره أنه يفرق، فإن دخل في وسط البلد وسكن مع أهل البلد في الشقق أو في الفنادق أو في الأدوار وتمتع بما يتمتعون به، فنرى الحال هذا أنه يتم لأنه لا عذر له وليس عليه مشقة السفر، ويسمع النداء وعنده أسباب وسائل الراحة، عنده الأنوار وعنده المكيفات وعنده الثلاجات والبرادات والغسالات والحمامات والفرش والسرر، ففي هذه الحال يتم. إذا كان يسمع النداء والمسجد قريب صلى مع الجماعة. هذا مثال. المثال الثاني إذا صلى مع المقيمين لازمه الإتمام. قيل لابن عباس ما بال المسافر إذا صلى وحده قصر، إذا صلى مع المقيمين أتم؟ فقال تلك السنة، يعني أنه إذا صلى مع المقيمين ولو أنه عابر سبيل مر بمسجد على الطريق وإمامه يصلي 4 دخل معهم لزمه الإتمام، لأن من صلى مع المتمين لزمه الإتمام، ولئلا تحصل مخالفة الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه، وليقضي ما فاته، ما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فاقضوا، وما فاتكم فأتموا. فهذا الدليل على أنه إذا دخل مع الإمام ولو التشهد فإنه يقضي ما سبق به ويتم صلاته ولا يقول إني سأقصرها لأني مسافر، يلزمه الإتمام. كذلك مثال ثالث، إذا أحرم في البلد بالصلاة ثم سار، إذا كان في سفينة أحرم في طرف البلد ثم تحركت السفينة يتم، لأنه أحرم وهو من أهل الإقامة. كذلك عكسه، إذا أهرم في السفينة في طرف البحر وأرست وهو في الصلاة لازمه الإتمام، ومثله القطار، إذا أهرم في القطار أهرم وهو في الطريق وانتهى سير القطار إلى البلد وهو لم ينتهي، لا يزال في صلاة، عليه أن يتم الصلاة ولا يعد نفسه مسافرا فقد انتهى سفره. وهكذا أيضا إذا أهرم في القطار وهو في طرف البلد وتحرك القطار، ولما تحرك ومشى نقول يتم الصلاة لأنه أهرم بها في البلد ويغلب جانب الحضر. كذلك مثال خامس، إذا دخل عليه الوقت وهو في البلد أذن المؤذن أذان العشاء أو أذان الظهر أو العصر ثم ركب وسار في قطار أو في سيارة لزمه إتمام هذه الصلاة حيث دخل عليه وقتها وهو في البلد في بلده الذي يتم فيه، لزمه أن يصليها تامة لأنه سمع الأذان وهو مقيم. قد لا يؤدي تلك الصلاة إلا بعد 20 كيلو أو 50 كيلو مع سرعة السير، فيقول أنا الآن في الطريق، نقول أتمها حيث دخل وقتها عليك وسمعت الأذان وأنت في البلد قبل أن تركب، فلا بد أنك تصليها تماما. وإذا كان يجمع دخل عليه وقت الظهر وهو في البلد ثم سار، وبعدما سار 50 كيلو وقف، أو وقفت الحافلة وأرادوا أن يصلوا الظهرين، يتمون الظهر لأن الظهر وجبت عليهم أو دخل عليهم وقت وهم في البلد، ويقصرون العصر. أما العشاءين فدخل عليهم وقت المغرب وساروا 50 كيلو أو 30 وقفوا ليصلوا المغرب، ما تقصر إذا وقفوا يصلون المغرب ثم يصلون العشاء قصرا لأنهم أصبحوا من أهل القصر، حيث أنه جد بهم السير أجد بهم السير. مثال سادس، إذا مر ببلد له فيها أهل أبواه أو أبناؤه ونحو ذلك، ودخل البلد وإن لم ينوي الإقامة صلى تماما لأنه يعتبر أن هذا بلده، أبواه أحدهما فيه أو أولاده، يصلي تماما ولا يقول إنني مسافر أو عامل سبيل، يلزمه الإتمام. مثال سابع، إذا مر ببلد وقد تزوج فيه وقد استقر فيه مع زوجته ولو ليلة أو ليلتين لازمه الإتمام، ولو كان قد طلق تلك الزوجة أو ماتت فإنه يغلب جانب الإتمام. كل ذلك للحرص على براءة الذمة، فإن الأصل في الصلاة أنها تامة، وإنما قصرت رفقا بالمسافرين الذين عليهم مشقة وصعوبة، فمن الرفق بهم أن قصرت الصلاة وأن كان هناك رخص ورخص سفر. فالرخص يؤتى بها في محلها. والحديث الذي تقدم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، تستعمل الرخص عند مناسبتها أو عند الحاجة إليها، وأما التوسع الزائد فليس كذلك. الذين مثلا يخرجون 5 ساعات أو 10 ساعات يقولون قطعنا 80 أو 120 كيلو، ثم يقصرون ويجمعون، ثم يرجعون في يومهم أو في ليلتهم. فنقول أولا أن المشقة معلومة، ليس عليكم صعوبة ولا مشقة، فليس لكم إباحة القصر، وذلك لأن السفر الذي هو مظنة المشقة معدوم معكم، وثانيا الذي يغيب عن بيته 10 ساعات ما يفقده الجيران. ولا يأتون إليه يهنئونه بسلامة الوصول، فلا يسمى مسافرا. فالترخص في هذه الحال توسع، وكذلك أيضا من رخص السفر الجمع كما يأتي، وقد توسع كثير وصاروا يجمعون وإن لم يكونوا ماشين وسائرين. كذلك أيضا يكون معهم في ما يسمى بالكشتات، معهم المياه، ثم يتيممون، والمياه عندهم كثيرة، وعندهم إلى السيارات يستطيعون أن يحضروا الماء إذا قل عليهم، كما يحضرون بقية حوائجهم. لو نقصتهم علب ماء أو علب مناديل أو علب صابون لأرسلوا سيارة تأتي بهذه الأشياء. فكذلك الماء لا يتساهلون، والماء عندهم أو قريب منهم. هكذا فالحاصل أن هؤلاء الذين يتساهلون يحتجون باليسر نقول إن اليسر له مواضع وإن الرخص لها مواضع، فعليكم ألا تتوسعوا في هذه الرخص بل تأخذون بالرخص في أماكنها. يقول في حديث ابن عباس يقول لو اقتدى بمسافر فاستخلف لعذر مقيمة لزم المأموم الائتمام دون الإمام. صورة ذلك إذا كان المسافر مثلا جاء إلى قرية أو مر بها في هذه الحال الإمام سوف يقصر، وإذا صلى ركعتين فإنه سوف يسلم. أنت أيها المأموم لا تسلم معه، عليك أن تتم الصلاة لأنك من أهل الإتمام. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نازلا في الأبطح إذا صلى بهم ركعتين قال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سافر. فأهل مكة إذا صلوا معه يتمون، يصلون ركعتين بعد ما يسلم. إذا هكذا قال رحمه الله تعالى أو ائتم مسافر بمن يشك فيه أي في كونه مسافرا لزمه أن يتم ولو بان الإمام مسافرا لعدم الجزم بكونه مسافرا عند الإحرام، ويكفي علمه أي المأموم بسفره أي الإمام بعلامة سفر نحو لباس، ولو قال إن قصر قصرت وإن أتم أتممت لم يضر في نيته، أو شك إمام أو غيره في أثنائها أي الصلاة أنه نواه أي القصر عند إحرامها أي الصلاة، ولو ذكر بعد أنه كان نواه لزمه أن يتم لأن الأصل أنه لم ينوه، وإطلاق النية لا ينصرف إليه، أو أعاد صلاة فاسدة يلزمه إتمامها ابتداء لكونه ائتم فيها بمقيم أو نحوه ففسدت لزمه الائتمام في الإعادة لأنها وجبت كذلك، فلا تعاد مقصورة وإن ابتدأها جاهلا حدثه فله القصر أو لم ينوه أي القصر عند إحرام لزمه ويتم لأنه الأصل، فإطلاق النية ينصرف إليه، أو نواه أي القصر عند إحرام ثم رفضه فنوى الائتمام لزمه أن يتم لعدم افتقاره للتعيين، فبقيت النية مطلقة أي جهل أي شك مسافر أن إمامه نواه أي القصر لزمه أن يتم لأن الأصل أنه لم ينوه، ولا يعتبر أن يعلم أن إمامه نواه عملا بالظن لأنه يتعذر العلم، ذكره بمعناه في الفروع والإقناع. كل هذا دليل على أن الأصل الإتمام، وأن المصلي يغلب جانب الإتمام. يسأل كثيرون يقولون أنا مر بالمساجد التي على الطرق وعندها أناس مقيمون في المحطات وفي البكالات وندخل وإذا هم يصلون، إذا فيه جماعة لا ندري هل هم أهل الحي أو هم مسافرون، فماذا نفعل؟ ذكر المؤلف هنا أنه يدخل معهم بنية الإثمان، يغلب جانب الإتمام لأنه هو الأصل، فإن تبين أنهم مسافرون أتم بعدهم، إذا سلم إمامهم كانوا أتى بركعتين بناء على الأصل وبناء على نيته أنه دخل بنية الإتمام. أما إذا عرف بأنهم مقيمون فإنه يدخل بيقين أنهم مقيمون، يعرف ذلك. المسافرون لهم علامات يعرفون مثلا بآثار السفر أو يعرفون باللباس، قد يكون أهل ذلك الوطن لهم لباس خاص كالعمال نحوهم، والمسافرون لهم لباس خاص فيتبين له أن هؤلاء قاصرون لأن ثياب السفر عليهم أو العلامة. إذا دخل معهم بنية القصر وتبين أنهم متمون تابعهم في الإتمام. وكذلك أيضا إذا شك فيهم لا أدري هل هم متمون أو قاصرون، هل هم مقيمون أو مسافرون، وجدهم يصلون يدخل معهم بنية الإتمام تغليبا لجانب الإتمام. فإذا كانوا مسافرين إذا سلم إمامهم جاء بركعة بركعتين أتم بعدهم بناء على نيته أنه عزم على الإتمام. إذا كانوا متمين تابعهم في الإتمام الذي دخل بنيته. وكذلك أيضا قد يسأل أحدهم إذا وقف إلى جانب أحدهم سأله أنتم مسافرون، فإن حرك رأسه أي لا عرف أنهم مقيمون، وإن حرك رأسه إلى تحت عرف أنهم مسافرون ودخل معهم على يقين، فعرف بذلك أن الأصل هو الإتمام. يكون من الأمثلة إذا نسي صلاة في السفر رباعية وتذكرها بعدما وصل إلى البلد يصليها أربعة لأن هذا هو الأصل. وكذلك أيضا إذا تذكرها في السفر نسي صلاة الظهر أو العشاء ولم يتذكرها إلا بعدما سار 40 أو 50 كيلو أو ذكر الصلاة تركها بالأمس فصلىها في السفر يتمها أربعة لأن هذا هو الأصل. كذلك مثلا إذا لزمته صلاة في السفر فصلى في السفر ركعتين وتبين أنها باطلة صلاها بدون وضوء، وتذكر في الحضر أنه صلاها بدون وضوء أو نحو ذلك فأعادها في الحضر يعيدها تماما يصليها تامة في الحضر، بخلاف ما إذا تذكرها في السفر، نسيها في السفر ثم تذكرها في السفر، أو فسدت في السفر وقضاها في السفر، يعيدها أو يقضيها على أنها صلاة مسافر وتجزيه. وإذا نظرنا في هذه الصور عرفنا أن الأصل تغليب جانب الحضر، وأن الأصل هو الإتمام، وأن القصر رخصة لقول الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا هو الأصل. بعض أو أكثر العلماء فهموا من قوله أن تقصر أنه قصر العدد، قصر الرباعية إلى ركعتين، هذا هو القصر. وفي حديث يعلى بن أمية قلت لعمر: أرأيت قول الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم؟ فقد أمن الناس، كيف نقصر وقد أمنا؟ فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني أن هذا القصر ولو زال سببه الذي هو الخوف، لكن هناك سبب آخر وهو المشقة لا تزال باقية، فهي صدقة عن توسعة. وسع الله بها عليكم ورخصة رخصة لكم، وهو يحب أن تفعلوا رخصة، وذلك لأن فيها تحبيب العبادة، وأن العبد إذا فعل العبادة مع الكراهية والاستثقال حدث من نفسه كراهية لهذه العبادة. والمصلي مأمور بأن يخشع في صلاته، مأمور بأن يصليها بطمأنينة ولا يصليها بعجلة، مأمور بأن يصليها بمحبة ورغبة ولا يصليها بثقل ولا بتكاسل، فإن هذه صفة المنافقين ذكرهم الله تعالى بقوله: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وبقول الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس لا يذكرون الله إلا قليلا. بخلاف المؤمن فإنه يأتي إلى الصلاة بمحبة، يحب هذه الصلاة محبة قلبية، ويقبل إليها بصدق وبرغبة. فلذلك خفف عنه إذا كان هناك مشقة، إذا كان هناك صعوبة ومشقة كمشقة السفر القديم، لأنه قد يكون عليه ثقل، الصلاة تكون ثقيلة عليه. كنا قديما إذا سافرنا على الإبل إذا كان في الليل قد نسري في الليل إلى نحو الساعة 12، أي نصف الليل ونحوه، ثم إذا نزلنا استعجلنا الصلاة نقول: أسرعوا بالصلاة حتى نريح أنفسنا، فقد لقينا تعبا، فقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، إذا أطال الإمام اشترط أخذ المأمومون لما هو به من التعب. وليس كذلك في هذه الأزمنة، وبكل حال فإن شرعية القصر لأجل التخفيف فيستعمل ذلك عند الحاجة، إذا لم يكن هناك حاجة فإن الأصل الإتمام. قال رحمه الله تعالى: من الأصل أن الإنسان لا بد أن ينوي، يدخل بنية القصر، يدخل بنية الإتمام. فإذا دخل بنية القصر وجاء معه آخرون واقتدوا به، اقتدوا به بهذه الصلاة، فإنه إذا صلى ركعتين سلم، وإذا سلم قام وأتم. كذلك أيضا نقول له في مسألة مرت بنا، إذا دخل بنية مترددة أدخل مع هذا الإمام، إن قصر قصرت وإن أتم أتممت. هذه النية التي فيها تردد لا تجوز، نقول الأصل الإتمام، عليك أن تتم حتى ولو تبين أنه قاصر، أنه قصر، لأن الأصل هو الإتمام، فلا تدخل بنية متردد فيها. وهكذا أيضا الجمع ونحوه لا بد فيه من النية. قال رحمه الله تعالى: أو نوى مسافر إقامة مطلقة أي غير مقيدة بزمن، ولو في نحو مفازة لزمه أن يتم لانقطاع السفر المبيح للقصر، أو نوى إقامة ببلد أو مفازة أكثر من 20 صلاة لزمه أن يتم، وإلا فله القصر، لأن الذي تحقق أنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 4 أيام لأنه كان حاجا، ودخل مكة صبيحة 4 ذي الحجة، والحاج لا يخرج قبل يوم التروية. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يذكر حديث أنس أي قوله: أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة، متفق عليه. ويقول أي أحمد هو كلام ليس يفقهه كل أحد، أي لأنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى، ويحسب يوم الدخول ويوم الخروج من المدة، فلو دخل عند الزوال احتسب بما بقي من اليوم، ولو خرج عند العصر احتسب بما مضى من اليوم. أو نوى إقامة لحاجة وظن أن لا تنقضي الحاجة قبلها، أي الأربعة أيام بل بعدها، لزمه أن يتم لأنه في معنى نية إقامتها، وإن ظن انقضاءها في 4 أيام قصر. أو شك مسافر في نية المدة أي في كونه نوى إقامة أكثر من 20 صلاة أو لا، لزمه أن يتم لأنه الأصل، فلا ينتقل عنه مع الشك في مبيح الرخصة، أو عزم في صلاته أو قبلها على الإقامة، أو قلب سفره المباح إلى قطع الطريق ونحوه كالزنا وشرب الخمر، لزمه أن يتم لانقطاع السفر المباح. قال في الإنصاف: لو نقل سفره المباح إلى محرم امتنع القصر، أو تاب منه أي من السفر لقطع طريق ونحوه فيها أي الصلاة، لزمه أن يتمها لأنها وجبت عليه تامة. هكذا يعتبرون النية هي الأصل. قول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 10 أيام في مكة يقصر الصلاة، قدم مكة في حجة الوداع في الخامس من شهر ذي الحجة، وفي ذلك اليوم طافوا وسعوا ونزلوا في الأبطح، ولم يكن في الأبطح شيء من المباني، استقروا هناك في تحت الشجر أو بنوا لهم قباب صغيرة تكنهم. أقاموا بقية ذلك اليوم الخامس والسادس والسابع إلى صبح الثامن، ولما كان الظهر اليوم الثامن أقلعوا قوضوا خيامهم وتوجهوا إلى منى. أقاموا في منى يوم التروية اليوم الثامن، وفي عرفة اليوم التاسع، ورجعوا إلى منى اليوم العاشر، وأقاموا فيها يوم العيد ثلاثة أيام التشريق، فأقام في الأبطح أربعة أيام وفي منى أربعة أيام، وفي منى قبل وفي عرفة يومان فهي عشرة، ولكن كان يتنقل من مكان إلى مكان. إقامته في منى الأولى أقل من 20 صلاة، وكذلك أيضا في منى الثانية أقل أيضا من 20 أو نحو 20. فلذلك قالوا إذا أقام أكثر من 20 صلاة فإنه يتم تغليب لجانب الإقامة ولو كان في برية، ويختار ذلك مشائخنا ويؤتون بذلك لأنه الذي ذكره الفقهاء كما سمعنا في كلام البهوتي. لقد يقول قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قام بمكة بحجة في غزوة الفتح 16 يوما يقصر؟ نقول بلى، ولكن لم يكن عازما على الإقامة، بل يتأهب لغزو هواز، يتأهب ويستعد ويجمع العدة. خرج منها بعد مكة بعد 17 يوما متوجها إلى هوازن، وهكذا أيضا إقامته في الطائف 40 يوما يقاتل، لأنه ينتظر كل يوم يقول لعله يحصل الفتح. هكذا ثم إقامته أيضا في تبوك 20 يوما، كان ينتظر لعله يتيسر له قتال أو رجوع، لم يكن عازما على الإقامة، هذا عذرهم. ولعل الصواب أنه إذا أقام في الأماكن الترفيهية فإنه يقصر فيتم، الأماكن التي يسكنها المقيمون كما في هذه الأزمنة، وإذا أقام في الأماكن البدائية أو في بيوت الشعر أو تحت الشجر أو في الكهوف والغيران ونحو ذلك فإنه يقصر ولو طالت المدة. هذا الذي يترجح.

ويسمون رسل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يطلق عليهم أنهم رسل الله. أما هؤلاء الذين في سورة ياسين فإن الله تعالى ذكر أنهم رسله في قوله تعالى: إذ أرسلنا إليهم اثنين. قال تعالى أرسلنا، ولم يقل أرسل عيسى، ولم يقل أرسلهم رسولنا، فدل على أنه رسل من الله تعالى. وبنو إسرائيل فيهم أنبياء كثير، وقد ذكر أنهم قتلوا خلقا كثيرا من الأنبياء، يقتلونهم لأنهم مرسلون أو لأنهم يأتون بما يخالفون عليه الأهداف. هكذا. ثم ذكر الله تعالى أن أهل هذه القرية كذبوا رسولين فعززهم بثالث، يعني قواهم، فعززنا بثالث. وذكر أيضا أن رجلا من أهل تلك القرية صدقهم، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى كأنه كان في أقصى البلد، وعلم صدقهم فقال: يا قوم اتبعوا المرسلين، فسماهم مرسلين، فدل على أنهم مرسلون من الله. ثم إن الله تعالى أهلكهم، قال تعالى: وما أنزلنا عليهم، يعني على أهل تلك القرية، من جند من السماء، يعني لسنا بحاجة أن ننزل جندا يقاتلونهم، إن كانت لصيحة واحدة فإذا هم خامدون. ثم قال: يا حسرة على العباد ما يأتيهم الرسول، دل على أن هؤلاء رسل. فهكذا ذكر الله تعالى أن هؤلاء مرسلون من الله، وإن لم تذكر لنا أسماؤهم، حيث ذكر الله تعالى أنهم مرسلون وأنهم بلغوا ما أرسلوا به، وأن أهل تلك القرية كذبوهم، وأنهم تطيروا بهم: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا، يعني عن ما تدعون إليه، لنرجمنكم وليأتينكم منا عذاب أليم. توعدوهم العذاب ولكنهم ما اهتموا بذلك، وقالوا: طائركم معكم، التطير الذي هو التشاؤم لا يضر إلا أنتم، أي طائركم وشؤمكم، منكم أنتم لا منا. ثم ذكر الله أن هذا الرجل صدقهم، وقيل اسمه حبيب النجار، كان رجلا صالحا من قبل، كان مؤمنا تقيا، عمله النجارة كما ذكروا. لما آمن ودعاهم إلى الإيمان وأمرهم بأن يتبعوا هؤلاء المرسلين، عند ذلك خالفوه وقيل إنهم قتلوه، ولما قتلوه قيل ادخل الجنة أي بعدما قتل، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي جعلني من المكرمين. هكذا جاءت هذه القصة. ذكر المفسرون اسم القرية أنها أنطاكية، وذكروا أيضا اسم رئيسها كما سمعنا، ويدل على أنه اسم أعجمي. فهكذا بعضهم قال إن هذه القرية هي مدين التي كان فيها شعيب وقوم شعيب، ولكن الصحيح أنها ليست هي. وأيضا قد ذكر الله تعالى أن موسى لما أنه هرب من فرعون توجه إلى مدين، وورد ماء مدين، وجد امرأتين تلوذان، قال ما خطبكما؟ قالت على مسك حتى يصدر الرعاء، وأنه شكى لهما إلى آخر القصة. يدل على أن مدين اسم للبلد على أنها اسم للقبيلة، وإن كان بعضهم يقول إن القبيلة سميت إن البلد سميت باسم القبيلة، ولهذا قالوا إلى مدين أخاهم شعيبا، دل على أنهم قبيلة اسمهم مدين، وشعيب أخوهم يعني أخوهم في النسب، كقوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى عاد أخاهم هودا. كذبت قوم لوط المرسلين قال لهم أخوهم لوط، ونحو ذلك. فهكذا أصحاب مدين قد ذكر الله أنهم أهلكوا في قوله تعالى فأخذهم عذاب يوم الظلة، لما أنهم كذبوا شعيبا. وعلى كل حال الله تعالى ذكر أن الرسل له من البشر ومن الملائكة في قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا، فسمى الملائكة رسل لأنه يرسلهم بشرعه إلى أنبيائه. وأما رسله فإنهم الذين ينزل عليهم الوحي بواسطة الملك، فالملك يرسله الله تعالى بوحي فينزله على الرسول البشري، فيسمى هذا الملك رسول من الله بهذا الوحي إلى النبي، والنبي رسول من الله بهذا الوحي إلى البشر إلى قومه الذين أمر بأن يبلغهم. وأما أن رسله يطلق عليهم أنهم رسل الله فلا يقال إن الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغوا عنه ويدعوا أنهم رسل الله، إنما هم رسل النبي صلى الله عليه وسلم.

كأنه العجين، وكان يصنع الدروع وكان يبيعها ويأكل من صناعته، فصار كسبه حلالا. وكذلك أيضا الذي يكسب مكاسب حلال يكون أيضا ممن عمله حلال وكسبه مباح، وهو أطيب شيء يأكل منه. والحرف اليدوية كثيرة، عمل الرجل بيده كعمل داود. داود كان حدادا يعمل الحديد، يعمله بهذه الدروع. فالحداد الذي يصنع السيوف والسكاكين والخناجر والكدور والصحون والأواني والمواعين التي تستعمل، والفؤوس والهواريع وما أشبهها، هذه صناعة محرفة يدوية، ولا نقص على من صنعها، وكسبه يعتبر كسبا حلالا ككسب داود لما كان يعمل الدروع. واقتصر على ذكر داود. معلوم أيضا أن الحرف كثيرة ليست مجرد الحدادة والصناعة، فهناك حرفة النجار، النجارة اليدوية قديما، والنجارة الجديدة أيضا بالآلات، الآلات الجديدة التي تستعمل ينجرون منها هذه الأدوات التي تستعمل، وهي كثيرة. وكذلك أيضا الصناعة كانت قديما مقصورة على الأدوات التي تستعمل قديما، والآن يعملون الصناعات القديمة الجديدة، الأجهزة الجديدة، فهؤلاء يستعملون يصنعون الملائكة مثلا، وهؤلاء يصنعون السكاكين الصغيرة، وهؤلاء يصنعون المخيط والإبرة، وهؤلاء يصنعون المشابك نحوها، وهؤلاء يصنعون الكدور، وهؤلاء يصنعون السيارات، وهؤلاء يصنعون الساعات، وهؤلاء يصنعون المذياعات، آلات الإذاعة الكبيرة والصغيرة وما أشبهها، ونحو ذلك كثير. فيعتبر هؤلاء يعملون بأيديهم، فإذا كانت تلك الأدوات التي يعملون بها كانت مباحة وتستعمل فيما هو مباح أو فيما فيه منفعة، كهذه المكبرات ونحوها، اعتبر كسبهم حلالا. وإذا كانت تستعمل للملاهي كالذين يصنعون آلات اللهو، وكذلك الطبول والدخول وأشرطة الأغاني أو ما أشبه ذلك، أو الأدوات التي تبث الأفلام الخليعة والقنوات والفضائيات الماجنة، كان عملهم حراما أو مشتبها. الحرف اليدوية كثيرة. أنا شاهد الآن أن الإنسان إذا أراد أن يعمر بيتا فإنه يستعمل عمالا ويجد عمال، هؤلاء يعملون البلوك ويبيعونه، هؤلاء يعملون البلاط ويبيعونه، هؤلاء يعملون الأسلاك الكهربائية، هؤلاء يعملون المواسير السباكة، هؤلاء يصلحون كذا، هذا يعمله البلاط، هذا يعمله البناء، هذا يعمله ما يسمى بالتلييس، وهذا دهان مثلا، وهذا سباك، وهذا كهربائي، فيكون عمال كثيرون كلهم يعمل لنفسه وكلهم يكتسب. فنقول داخلون في هذا الحديث أن أفضل ما أكل الرجل من كسب يده أو من عمل يده أن هذا عمل اليد. وكذلك في هذه الأزمنة الذين يعملون في الورش وإصلاح السيارات يكسبون لهم، يكسبون به ما تيسر. كذلك الذين يعملون خياطين يكسبون أيضا كثيرا أو قليلا عمل باليد. الذين يعملون غسالين أو كوائين أو دباغين أو خرازين يخرجون ما يحتاج الناس إليه، هذا يخرج الأحذية، هذا يخرج الكرم، هذا يخرج الأسقية، هذا يدبغ الجلود للأسقية ونحوها أو للدلاء وما أشبهها. وكذلك أيضا الحرف المكروهة لكنها ضرورية، كالذي يعمل حائكا أو خجاما أو دباغا، فإن الأصل أنهم يعملون بأيديهم ليتكسبوا ويغنوا أنفسهم عن الناس. ولو كانت الحرف رديئة ذكر أن أبا العتاهية احتاج وكان يتعاطى الحجامة للتكسب، فعابه بعضهم، فعند ذلك أنشد نظم قوله ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. يعني أن ذلك لا ينقصه عند الله تعالى، لأن هذه حرفة يتكسب بها، يغني بها نفسه عن أن يتكفف الناس أو عن أن يسرق وينتهب ويغتصب وما أشبه ذلك. فهكذا عمل الإنسان بيده. نشاهد الآن أن في هذه الدولة خلق كثير من خارج البلاد، ومع ذلك قد رزقهم الله، ليسوا في وظائف الدولة حكومية ولكن في أعمال يدوية يكتسبون وينفقون على أنفسهم ويرسلون إلى أهلهم في بلادهم ما يكفيهم وما يعيشون به. قد يقال إن في المملكة مليونين أو أكثر من هؤلاء العمالة، ومع ذلك كسبهم عمل بالأيدي، عملهم بأيديهم، هذا يعمل مع أهل البلاط، هذا يعمل مع أهل البلوك، وهذا يعمل في البناء، وهذا يعمل في الورش، وهذا يعمل في الخياطة، وهذا يعمل سباكا أو كهربائيا أو ما أشبه ذلك. وعاشوا وحصلوا على رزق، فلا نقول إن مكاسبهم مكروهة أو أنها محرمة أو نحو ذلك، بل نقول إن هذا داخل في هذا الحديث، إن أفضل ما أكل الرجل من كسب يده أو من عمل يده، وأنه يغني بذلك نفسه. وكذلك أيضا ينفق على من تحت يده، حتى لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، يعني أن يضيع من يضيع أهله الذي ينفق عليهم والذي يلزمه مؤونتهم. والمكاسب متوفرة بهذه الحرف، ولو كانت دنيئة أو نحو ذلك. اتصل بأحد الشباب وذكر أنه ما وجد وظيفة، فقلت له لماذا لا تشتغل مع الحمالين فإنهم يعيشون، الذين يحملون ويحملون وينزلون، لماذا لا تشتغل مع هؤلاء العمالة الذين هم جاءوا واكتسبوا؟ فتعجب وقال: أتريد أن أشتغل في تغسيل السيارات؟ فقلت: هو خير من أن تكفف الناس، تمد يدك للناس وتقول أعطوني إني محتاج، أو تستقرض أو تسأل الناس أو تتكفف، أو كذلك أشد وأشد ما وقع به الكثيرون من الاختلاس والسرقة والنهب وما أشبه ذلك، فإن هذا شيء كثير، شيء قد كثر، بحيث أنهم يهتبلون غفلة الإنسان، ثم يختطفون ما في يده أو ما في سيارته أو نحو ذلك. أدنى شيء اختطافهم للجوالات ونحوها، يأتي يقول دبابة فيمر على إنسان يكلم ويختطف هاتفه جواله ويهرب. وكذلك أيضا يأتون إلى السيارات ويكسرونها ويأخذون ما فيها من ما يقدرون عليه، قد يأخذون بعض العجلات أو المسجلات أو نحو ذلك، وهذا يعتبر سرقة. يذكر عن بعضهم أنه يقول: ما وجدنا عملا. نقول: لا شك أن هذا هو الكسل، بإمكانكم أن تجدوا عملا تعيشون به خير من هذا الاختطاف وهذا الاغتصاب أو ما أشبه ذلك. إن أجل الأحاديث لا الدرس الآتي إن شاء الله. التحريم أو الكراهة؟ نعم. يظهر أنه للكراهة. يقاس عليه ثمن الكلب وبعض البغي. إيه بيأتينا أحاديث هذه ما تكلمنا عليها إن شاء الله. الأسئلة الحاضرين يقول إذا صلى المسافر صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا وصل إلى مكان بلده وقت العصر يلزمه أن يعيد العصر لأنه صلىها قصرا، وذلك لأنه أصبح ملزما بها أربعة. السائل يقول قول المؤلف إذا قال إن قصر قصرت وإن أتممت أتم أتممت لم يضر نيته، أن أقول في هذه الحال إذا كان يشك فإنه ينوي الإتمام. السائل يقول امرأة تريد الحج مع أختها وزوج أختها، لا يجوز، لكن إذا كانت أختها معها أولاد فإنها محارم لها تعتبر خالتهم. يقول هل لكم مناظرات مع مشايخ الرافضة؟ ليس لنا معهم مناظرات، ولكن مشهور يعني فتاوانا وكتاباتنا. يقول عن صحيح أن مؤلف الورقات في الأصول الأشعري إمام الحرمين وأهل زمانه غلب عليهم العقيدة الأشعرية. يقول إذا أذن الله والمسافر في داخل العمران وهناك مشقة للوقوف والصلاة في المساجد تعوق المسافر، وخاصة إذا كان كانوا عائلة كبيرة. في هذه الحال إذا ساروا ونزلوا ولو بعد 20 كيلو أو 50 كيلو يتمون، لأنها وجبت عليهم وهم في البلد. سائل يقول من كان يتردد بين مسافة القصر كثيرا بين مدينتين جدة ومكة أو بلد أو بلده ومزرعته، الله في هذه الحالة كانت المدينة قصيرة يعني مكة وجدة ليس بينهما مسافة، كذلك بلده ومزرعته أنه يتم. السائل يقول في عام من الأعوام كنا في الحج وصلينا في مسجد الخير، نسي الإمام وكان في جماعة الشيخ محمد بن صالح العثيمي رحمه الله، أمر بإعادة الصلاة كاملة، تحيرنا حيث كنا بعيدين عن الشيخ ولم نتمكن من سؤاله. يمكن أن الإمام كان من المقيمين وأنه أمرهم أن يعيدوها تاما. يقول عمل الزوجة لزوجها مثل العادة السرية يعتبر مثلها في الحرمة، نعم حرام. ما حكم أن يحج كل عام بدون تصريف؟ يقول إنه قد أخطأ. يقول أحيانا يسافر مجموعة من الناس بعضهم يرى أن القصر يكون في مسافة 80 كيلو، يقصرون بعضهم يرى أن المسافة بالزمان، وبعضهم يرى أن الصلاة في وسط البلد يقصر في المنازل، والبعض يرى أنهم يقيمون أنهم، وكل متمسك برأيه. نقول المرجع في ذلك إلى الأدلة. الأولى أنهم يتفقون وأنهم لا يجوز لهم هذا الاختلاف. أسئلة الشبكة من الأردن، امرأة باعت ذهبها بغير علم زوجها، فلما علم قال لم يرجع الذهب خلال مدة معينة فهي طالب، والآن لا يمكن يرجع الذهب، هل يكفي إرجاع القيمة أو يشتري بالقيمة ذهبا جديدا؟ نرى أن هذا والحال هذا لا يقع به الطلاق، لأنه لا يقصد الطلاق وإنما يقصد إلزامها. فإذا لم يرجع الذهب إن عليه كفارة يمين، وله أن يأخذ الثمن ويشتري به الذهب. أسئلة من المملكة يقول: هل يأكل الزوجة طلب الطلاق من زوجها تعاطى المخدرات ولا يعمل ولا ينفق على الزوجة والأبناء أم تصبر عليه؟ إذا كان لا يعمل ولا ينفق على الزوجة ويتعاطى المخدرات فمن أين تنفق عليها وعلى أولادها؟ أرى الحال هذه أنها تطلب الطلاق حتى تسلم من هذه المخدرات يرزقها الله تعالى. يقول: يوجد لدي مبلغ من المال ورثة المبلغ قدره 68,250 للمستحقين الأم 7 أولاد وأربع بنات. أولا لا ندري ما يريد بالأم، إن كانها أم الميت فلها السدس، وإن كانها أم الأولاد هؤلاء فلها الثمن لأنها زوجة، والبقية يقسم بين الأولاد الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين. سائل يقول: هل إذا توفي شخص من العين هل على العائن دية وكفارة، حيث أن امرأة أصابت طفلا وهو يلعب أمام بيت داره فجاءت سيارة صدمته ومات وهي تعرف أنها هي التي أصابته؟ من رأى شيئا وهو يعرف أنه يصيب بالعين فليقل بارك الله فيه أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في هذه الحال نرى أنها متسببة، وأنها إذا تعمدت ذلك فإن عليها الكفارة، أما ديته فإنها على السائق. يقول سؤالنا: أننا نشرف على غرفة دعوية في البالتوك تدعو إلى منهج أهل السنة والجماعة، ونقارع الرافضة والصوفية والأحباش وأهل البدع وأهل الأهواء بالحجة والبراء، وقد أعلن كثير منهم إسلامهم والتوبة والرجوع إلى الحق، ولله الحمد والمنة، لكننا نشعر بتعب في بعض الأحيان في النقاش وإقامة البراهين، وهذا يتطلب منا السهر وبذل الجهد، وأحيانا ننسى أمور بيوتنا وأطفالنا وأهلنا ونحن سمعنا أن الدعوة إلى الله ومكارعة أهل البلاد كالجهاد في سبيل الله كما ذكر عن أحمد رحمه الله. وهل نأثم إذا أهملنا أمور أهلنا من أجل الدعوة بما لا تنصحنا وجوزيتم أن خير؟ إن أقولوا إنكم على خير فاحرصوا على أولادكم بقدر ما تستطيعون، وأما الدعوة فلا تهملوها، وإن شاء الله يعينكم الله، والله أعلم، صلى الله على محمد. Thank you.